القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج أحمد عبد التواب مهدي، يقول في رسالته: حين سجود السهو هل أقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا أم ماذا؟ وهل يلزم التشهد بعده أم لا؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن سجود السهو شرع جبرا للخلل الذي يحدث في الصلاة وترغيما للشيطان، وذلك الخلل لا يكون في أركان الصلاة كالقراءة أو الركوع أو السجود، إذ نقص شيء من ذلك إنه يجب في هذه الحالة الإتيان بركعة بدل هذا الركن الذي يعني كان غير موجود في هذه الركعة. وكذا إذا شك المصلي في عدد الركعات فليبني على الأقل ويسجد سجدتين للسهو أيضا في هذه الحالة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. وقوله صلى الله عليه وسلم ترغيما للشيطان لأن إبليس عليه اللعنة لما قصد التلبيس على المصلي وإبطال صلاته كانت السجدتان لما فيهما من الثواب ترغيما له، فعاد قصده بالنقد عليه. ويقول الذي سجد للسهو ما يقوله في سائر السجدات من قوله سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ويقول يعني ذلك باطمئنان، الاطمئنان ركن في سائر السجدات. ويقول المصلي الذي يسجد للسهو يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، إذ الطمأنينة ركن في سائر السجدات. ويتحقق المراد أيضا بقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة أيضا كما يرى بعض الفقهاء مع الاطمئنان أيضا، مع الطمأنينة هي ركن في أركان الصلاة. ولا مانع أن يزيد المصلي أو الذي يسجد للسهو 11 مرة كما في سائر السجدات أيضا. ولا مانع أن يدعو المصلي الذي يسجد للسهو يعني يدعو كسائر السجدات أيضا، ويصدق في هذه السجدات قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وفي الحديث الشريف أيضا: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم، أي حقيق أو جدير أن يستجيب الله دعاءكم إذا اجتهدتم في الدعاء. لا منع أن يقول في سجود السهو ما يقوله في سجود الشكر سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ويتبع ذلك بقوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين، ولك أن تدعو بما تشاء. والقاعدة: ما يسن في الصلاة يسن في سجود السهو. أما إذا نسي المصلي شيئا أو زاد شيئا مما يخل بالصلاة في غير الأركان وسجد سجدتين للسهو، فهل يلزم التشهد والتسليم في سجود السهو؟ وعند بعض الفقهاء لا يلزم التشهد بل يأتي بالتسليم فقط. جاء في المغني بن قدامة وقال ابن سيرين وابن المنذر: التسليم فيهما ثابت، أي في السجدتين للسهو من غير وجه، وفي ثبوت التشهد نظر، وعن عطاء إن شاء تشهد وإن شاء لم يفعل. يعني يكفي التسليم بعد سجدتين للسهو، هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج جودة بقرية ميت راضي مركز بنها محافظة القليوبية، يقول في رسالته: ما المراد بالأمانة في قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. يقول السائل: وكيف كان الإنسان ظلوما جهولا؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وأرجح الأقوال في المراد بالأمانة ما قاله الإمام الطبري في تفسيره، هو جميع معاني الأمانات في الدين وأمانات حقوق الناس، وذلك أن الله تعالى لم يخص بقوله عرضنا الأمانة بعض معاني الأمانات. فالأمانات في الدين أنها التكاليف والفرائض الشرعية التي كلف الله تبارك وتعالى بها عباده وأمرهم بها وأتمن عباده عليها وأوجب عليهم مراعاتها والمحافظة عليها من أداء للطاعات ومن إخلاص في العبادة ومن محافظة على آداب هذا الدين وشعائره وسننه. وأمانات حقوق العباد كالودائع وصيانة الأسرار، وذلك أن السر أمانة وإفشاء السر خيانة للأمانة، وكذلك إبداء الرأي السديد والنصيحة المخلصة لمن استشار. إن تحمل الأمانة أمر ليس بالهين كما يعتقده الكثيرون، ولخطورة التفريط في الأمانة أبت السماوات والأرض والجبال حملها، فقد قيل لكل واحدة منهن على حدة: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها. قيل لها: إن أحسنت جزيتي وإن أسأت عقبتي. فكانت الإجابة من كل من السماوات والأرض والجبال: لا. فقال لآدم: إني قد عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلم يطقنها، فهل أنت آخذ بما فيها؟ قال: يا ربي، وما فيها؟ قال: إن أحسنت جزيت وإن أسأت عقبت. فأخذها آدم فتحملها. وتخصيص السماوات والأرض والجبال بالذكر من بين الموجودات لأنهن أعظم المعروف للناس من الموجودات، وأشد الأمور وأحملها للأثقال. وكان هذا العرض على السماوات والأرض والجبال تخييرا لا إلزاما، ولو ألزمهن الله تعالى لم يمتنعن عن حملها. والجمادات كلها خاضعة لله تبارك وتعالى، مطيعة لأمره، ساجدة له. وللعلماء في تفسير هذه الآية اتجاهات، فمنهم من يرى أن الكلام على حقيقته، وأن الله تبارك وتعالى قد عرض هذه التكاليف الشرعية على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها لثقلها وضخامتها. وقبل الإنسان تحمل هذه الأمانة عند عرضها عليه مع ثقلها وضخامتها. والمراد بالإنسان آدم عليه السلام أو جنس الإنسان. وذكر الله تعالى في الإنسان وصفين: الظلوم والجهول، أي ظلوما في عدم الوفاء بالأمانة وجهولا في عدم تقديره قدر إضاعة الأمانة من المؤاخذة والمحاسبة، وذكر من أوصافه سبحانه وصفين، فقال: وكان الله غفورا رحيما، أي كان غفورا للظلوم ورحيما على الجهول. وانقسم الناس بحسب قيامهم بالأمانة وعدمه إلى ثلاثة أقسام: منافقون أظهروا أنهم قاموا بالأمانة ظاهرا لا باطنا، ومشركون تركوا الأمانة ظاهرا وباطنا، ومؤمنون قائمون بالأمانة ظاهرا وباطنا. وأصحاب هذا الاتجاه يقولون: لا مانع إطلاقا من أن يخلق الله تبارك وتعالى إدراكا ونطقا للسماوات والأرض والجبال، ولكن هذا الإدراك والنطق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومما يشهد لذلك قوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ويرى بعض العلماء أن العرض في هذه الآية الكريمة من قبيل ضرب المثل أو من قبيل المجاز، أي أن السماوات والأرض والجبال على كبر أجرامها لو كانت بحيث يجوز تكليفها لثقل عليها تقلد الشرائع لما فيها من الثواب والعقاب. إن أداء الأمانة له أثره الإيجابي الفعال في صلاح الفرد والمجتمع وتحقيق الأمن المجتمعي، وتعم الرحمات والبركات وتكثر الخيرات. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.